اللهم إنا نثني عليك الخير كله ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله في الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أن تلطف بعبادك يا رب العالمين كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. بسم الله يرقيكم من آثار السحر العظيم والحسد على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم. أطلي يا ربنا أثر سحر أثر سحر وحسد وعين على العلم على العلم على العلم على العلم على التفوق على التفوق وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم فتبارك الله رب العالمين. أطلي يا ربنا سحرا على العلم أطلي يا ربنا سحرا على العلم يقلبه جهلا ونسيانا وعدم تركيز. أطل يا ربنا حسدا على العلم أطل يا ربنا حسدا على العلم على العلم على العلم على التفوق على التفوق على النجاح على النجاح على التقدم على التقدم. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعر على العلم على العلم على العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم بسطة في العلم بسطة في العلم بسطة في العلم بسطة في العلم بسطة في العلم. أقضي يا ربنا حسدا على العلم على العلم على العلم على العلم الدنيوي على العلم الشرعي على العلوم على العلوم على الحافظة القوية على الحافظة القوية على التركيز على التركيز على الذهن الصافي وعلى الذاكرة القوية وعلى الذاكرة القوية وعلى المستوى العالي في المدرسة والكلية في المدرسة والكلية. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم. أقضي يا ربنا سحرا على العلم على العلم يذهبه على العلم يذهبه من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد قريب وبعيد ذكر وأنثى إنس وجان. أقضي يا ربنا أقضي يا ربنا ما على العلم ما على العلم ينقصه ما على العلم أذهبه ما على العلم ما هاه وطمكه من العقل من العقل من الفكر من الفكر من الذاكرة من الذاكرة بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. أرضي يا ربنا سعنا على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم من آثار الحسد الشديد والحقد لأجل علو المنزلة والرتبة والمكانة ولأجل درجات عالية في المدرسة والكلية. أقضي يا ربنا سحرا على ذلك أقضي يا ربنا سحرا على ذلك وحسدا شديدا على ذلك وحسدا شديدا على ذلك وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون على العلم على العلم على الحافظة على الحافظة على الذاكرة القوية على الذاكرة القوية وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يا أبت إني قد جاءني من العلم قد جاءني من العلم ما لم يأتك، قد جاءني من العلم، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قد جاءني من العلم ما لم يأتك، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أقض يا ربنا سحرا على العلم، على العلم يطمسه، على العلم يذهبه، على العلم ينسيه من آثار حسد وحقد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر ماكول ومشروب ومرشوش ومدهون ومنذور ومذرور، من حاسد وحاقد، من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف. أصل يا ربنا هذا الأثر العظيم. وأوتينا العلم من قبلها، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فزاده بسطة، فزاده بسطة، فزاده بسطة في العلم والجسم، فزاده بسطة، فزاده بسطة في العلم والجسم. أقضي ربنا حسدا شديدا على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم الدنيوي، على العلم الشرعي، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم. أقضي ربنا أثرا عظيما في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. دعا إلى الغباء، دعا إلى الغباء وإلى النسيان الشديد، وإلى النسيان الشديد، دعا إلى الغباء والنسيان الشديد والإهمال والنوم والنوم والألم عند عند عند المذاكرة، والألم عند عند طلب العلم، عند طلب العلم، عند طلب العلم، عند التركيز، عند التركيز، عند الدراسة، عند الدراسة، وعند الاختبار. أقضي ربنا هذا الأثر العظيم، أقضي ربنا أثر يتجدد، يتجدد عند الدراسة، يتجدد عند الاختبار، يتجدد عند المذاكرة، يتجدد عند المذاكرة، يتجدد عند المذاكرة. وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم. أقضي ربنا أثر سحر، سحر على العلم، على العلم، العلم يذهبه، العلم يذهبه، العلم يذهبه، العلم يذهبه، يذهبه، يذهبه. أثر على الرأس، أثر على الرأس في دوخة وصداع وصرع، وصرع وصداع وصداع وصرع، وألم ولوم ولوم ولوم، وخمول وكسل وكسل، وألم وضيم ومرض وعلل. يا ربنا، يا ربنا، حط يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر السحر العظيم، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومشموما، مشموما في بخور وعطور، مشموما في بخور وعطور. أرطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرطل يا ربنا هذا السحر العظيم، سحرا عظيما على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، من حاقد حاسد، من قرين، من قرين، من قرين، من قرين، قرين من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الصدق، من الأصدقاء والصديقات، من الأصدقاء له، من الصديقات لها، من الصديقات لها، من الجيران والجارات، ومن المدرسة، ومن المدرسة، ومن المعلمات، ومن المعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات، والطلاب والطالبات، والطلاب والطالبات. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد شديد، جر إلى سحر عظيم، من الآباء، من الآباء، من آباء الطلاب، من أمهات الطالبات، من آباء وأمهات الطالبات، حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا وظلما، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا هذا السحر العظيم، أرقد يا ربنا هذا السحر العظيم، سحر على العلم، على العلم يطمسه، على العلم يطمسه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، يذهبه، يذهبه، ينقص التفكير وينقص التركيز. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا هذا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد العيون، الحسد العيون على عقل الرزينة، على علم، علم، علم واسع، علم دقيق، وذكاء وعبقرية، ذكاء وعبقرية، ذكاء وعبقرية، ذكاء وعبقرية، ذكاء وعبقرية، ذكاء وعبقرية. حط لي ربنا هذا الأثر العظيم، فرق بين ربنا فرح حسد حسد شديد على الذكاء والعبقرية، حسد شديد على الذكاء والعبقرية، سحر سحر سحر لأجل الذكاء والعبقرية، سحر شديد حسدا وحقدا على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى السبق وعلى السبق وعلى السبق وعلى السبق وعلى السبق وعلى السبق وعلى الفوز والنجاح والتقدم، وعلى الفوز والنجاح والتقدم، ولأجل شهادة عالية، ولأجل تكريم حصل، ولأجل تكريم تكريم تكريم على مستوى المدرسة، على مستوى الكلية، على مستوى المنطقة، على مستوى المحافظة. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد، حسد شديد وعيون قديم قديم. أقضي يا ربنا أثر سحر وحسد وعيون قديم قديم قديم، عظيم عظيم عظيم، شديد شديد شديد. أقضي يا ربنا هذه العقد، أقضي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا، وعليك يا ربنا من مس ظالم، وعليك يا ربنا من مس فاجر، وعليك يا ربنا من مس ظالم، وعليك يا ربنا من مس فاجر. عليك باليهود والنصارى، فزاده بسطة في العلم، فزاده بسطة بسطة بسطة بسطة، فزاده بسطة في العلم والجسم، فزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. قل إنما العلم عند الله، العلم عند الله، العلم عند الله. أقضي يا رب أثر حسد وعين، أثر حسد وعين، شديد وقوي وعظيم، شديد وقوي وعظيم. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، أقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا هذا الحسد العظيم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين على الذكاء والعبقرية وعلى الحافظة القوية، فتبارك الله رب العالمين على حسن جسم وقامة وعلى فهم وعلى فهم وعلى فهم دقيق وعلى فهم دقيق، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين على عقل رزين، على فكر سديد، على عقل رزين، على فكر سديد. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد وعين، أثر حسد وعين، أثر حسد وعين، من إنس وجان، من إنس وجان. أقضي يا ربنا ما أثر على الرأس، أقضي يا ربنا ما أثر على الرأس، أقضي يا ربنا ما أثر على الفكر، أقضي يا ربنا ما أثر على الفكر، وزاده بسطة في العلم، وزاده بسطة في العلم. أقضي يا ربنا ما أثر على العلم، أقضي يا ربنا ما أثر على الرأس، أقضي يا ربنا ما أثر على الفكر، أقضي يا ربنا ما أثر على الفكر. وبطل ما كانوا يعملون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وزاده بسطة في العلم، وزاده بسطة في العلم. أقضي يا ربنا سحرا على العلم، على العلم على العلم، على علمه وعلمها، يمحق يبطل يسحق يذهب يزيله يطمسه. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين على العلم، على العلم على العلم، على العلم على العلم، يؤثر عليه، على العقل على العقل، على فكر سديد، على فكر سديد، وعلى نجاح وتقدم، وعلى نجاح وتقدم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون عيون عيون نظرت، عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون نظرت على على على على فكر سديد، وعلى عقل رزين، وعلى علم علم علم علم علم. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين، عين عين عين نظرت، عين نظرت في المدرسة، عين عين عين عين نظرت في الابتدائية، نظرت في المتوسطة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت وأثرت في الابتدائية، في الابتدائية وما قبل الابتدائية عيون عيون نظرت حاسدة، عيون عيون نظرت معجبة ومستهية ومتمنية ومتانية، عيون نظرت ممرضة، عيون نظرت ماحقة ماحقة ساحقة ساحقة ساحقة مذيلة مذيلة للعلم مذيلة للفهم، عيون عيون نظرت مؤثرة مؤثرة، عيون نظرت على فكر سديد وعلى علم وعلى علم غزير وعلى علم غزير، بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم، حقني ربنا ترى حسد وعيد، أصابت المتوسطة أصابت الابتدائية أصابت المتوسطة أصابت الابتدائية أصابت المتوسطة، حقني ربنا ترى حسد حسد عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أصابت العلم أصابت الفكر أصابت العقل أصابت العقل أصابت السمع والبصر أصابت المخ والمخيخ، صرعت صرعت صدعت صدعت دوخت دوخت أثرت أثرت أثرت أثرت أرهقت أرهقت لومت لومت كسلت كسلت كسلت، أذهبت الفهم، عيون عيون عيون عيون حاقدة حاقدة عيون ممرضة ممرضة عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أصلي ربنا هذه العيون أثرت أثرت أثرت أثرت تأثيرا سلبيا على الرأس على الفهم على الفكر على العلم على العقل، يا ربنا يا ربنا أطرها يا ربنا أطري يا ربنا أثرها، وزاده بسطة في العلم والجسم، أطري يا ربنا أثر حسد وأين، أصابت في الثانوية في الثانوية في الثانوية في الثانوية أصابت في الثانوية في الثانوية في الثانوية في الثانوية أصابت في الكلية في الكلية في الكلية في الكلية، أطري يا ربنا هذا الأثر العظيم أطري يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد حسد وأين حسد وأين، شتت شتت الفكر شتت الفكر شتت الفكرة شتت الفكرة والشمل شتت الفكرة والشمل، أطلع ربع أثر حسد وعين منع منع منع، أطلع ربع أثر سحر وحسد وعين منع منع منع من الاختبار منع من الاختبار منع من الاختبار منع من أخذ الشهادة منع من إكمال الدراسة منع من إكمال الدراسة منع من إكمال الدراسة، حسدا وحقدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، وزاده بسطة في العلم والجسم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، وزاده بسطة بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد وعين وسحر أثر على العلم على العلم أثر على العلم على العلم، حسدا على العلم والفكر حسدا على التنور حسدا شديدا على عقل الرزين على فكر سديد، أطل يا رب أثر حسد حسد وعين وسحر مشترك مشترك بين الإخوان والأخوات مشترك مشترك مشترك بينها وبين أخيها بينه وبين أخته، حسدا شديدا عليهما وعيونا فيهما وعليهما، وأثر سحر في البطن وأثر سحر مشموم وأثر سحر مدفون مدفون ومرسوس ومنثور ومغرور ومدسوس ومغرور ومغروس وبطل ما كانوا يعملون، أرسل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد، وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم أو زاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم، حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم، حسدا من عند أنفسهم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم، حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر النفاثات في العقد، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من جد في الأجساد ظالمي ساحرين حاسدين حاقدين من اليهود والنصارى والملحدين من اليهود والنصارى والملحدين والمسلمين الضالين المضلين الفاجرين ومن العاشقين في الأجساد ومن العاشقين العاشقين العاشقين في الأجساد العاشقين في الأجساد الظالمين في الأجساد، حسدوا وحقدوا وعشقوا الجسد ظلموا طغوا وبغوا، حسبنا عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بالعشاق في الأجساد عليك يا ربنا بالعشاق في الأجساد، أتوا عن طريق السحارة أتوا عن طريق الأسحارة أتوا عن طريق الحسد والعيون أتوا عن طريق الحسد والعيون، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، حسدا من عند أنفسهم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على علم جم على علم غزير على علم كثير بشتى العلوم بشتى العلوم وعلى لغات وكمبيوتر وعلى لغات وكمبيوتر وعلى لغات وكمبيوتر واختراع واختراع واختراع واختراع واختراع. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على رسم جميل وعلى خط جميل مبدع. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على فصاحة وبيان على فصاحة وبيان على فصاحة وبيان. وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم. أطر يا ربنا أثر حسد أطر يا ربنا أثر حسد وعي وعي وعي على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم على قوة الذاكرة على قوة على البديهة البديهة البديهة على قوة البديهة وعلى الفكر السليم وعلى الفكر السليم وعلى المنطق السليم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على الذكاء ذكاء ذكاء وعبقرية ذكاء وعبقرية وعقل رزين وفكر سديد وآدب وآدب وخلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى على خلق عظيم وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى طيبة القلب وعلى طيبة القلب وعلى جمال الروح وعلى جمال الروح وعلى طيبة الروح وعلى طيبة الروح. فتبارك الله رب العالمين على الطيبة على الطيبة وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى العلم وعلى العلم. فتبارك الله على الكمال على الكمال على الكمال والجمال. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على الكمال على الكمال على الكمال على الكمال على الكمال على الكمال. فتبارك الله رب العالمين على حسن خلق وخلقه وعلى علم وعقل رزين وعلى حسن خلق وعلى حسن خلق وعلى علم رزين وعلى علم رزين وعلى علم غزير وعلى عقل سديد وعلى عقل رزين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أطلع ربنا أثر حسد حسد وعين وسحر على العلم على العلم يمحقه يمحقه يذهبه يذهبه يسحقه يسحقه. أطلع ربنا أثرا عظيما في المخ والمخيخ في المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مركز الذاكرة وعلى مركز الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة. أرسل يا ربنا أثر حسد أرسل يا ربنا أثر سحر وحسد وعي أرسل يا ربنا أثر سحر وحسد وعي أرسل يا ربنا أثر سحر وحسد وعي يا ربنا يا ربنا وعقد ونفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من كائد وكائدة من ماكر وماكرة من خائن وخائنة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من عائن وعائنة. أرسل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت في الجسد. يهودية يهودية نصرانية نصرانية ملحدة ملحدة مسلمة ظالمة فاجرة. أرقد يا ربنا أثر نفسه أرقد يا ربنا أثر نفسه إنسية وجنية إنسية وجنية. أرقد يا ربنا أثر نفسه وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة. فتبارك الله رب العالمين على صبر جميل على الصبر عند العلم على الصبر عند طلب العلم على الصبر على الصبر على المذاكرة على الصبر على الحفظ على الحفظ على القوة على القوة على النشاط على النشاط الحيوية الحيوية على التقدم الأول الأولى الأول الأولى في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة في الابتدائية في المتوسطة في المتوسطة في الثانوية. فتبارك الله على درجات عالية درجات متفوقة درجات كاملة درجات كاملة درجات كاملة درجات كاملة درجات كاملة. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم. أرسل يا ربنا أثر حسد وعين، أرسل يا ربنا أثر حسد وعين، أرسل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، قديم جديد يتجدد، قديم جديد يتجدد. أرسل يا ربنا أثر سحر، أرسل يا ربنا أثر سحر من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد وظالم، وذي نفس خبيثة ما ترى حاسدة كائدة خائنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، إنسا وجنا قريبا بعيدا عربيا أعجميا قريبا جارا، عليك به يا ربنا من الجيران، عليك به يا ربنا من الأقارب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأصدقاء له ومن الصديقات له ومن المعارف ومن المعارف ومن المرسولين عليهم بسوء ومن المرسولين عليهم بسوء عظيم وبسحر عظيم غلبهم وقهرهم عند المذاكرة عند الاختبارات وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا ما يبلد، أرسل يا ربنا ما يعكر، أرسل يا ربنا ما يمنع، أرسل يا ربنا ما يحجر على عقولهم عند العلم عند المذاكرة. أصل يا ربنا ما أثر عليهم بنوم شديد بنوم شديد بنوم شديد بنوم شديد بكسل وخمول مربوطي كالمربوطة كالمربوطة كالمربوطة كالمربوطة كالمربوطة كالمربوطة كالمعقد عليه كالمعقد عليه كالمربوطة كالمربوطة كالمربوطة كالمربوطة في الأطراف في الأطراف على العقل على العقل يؤثر على العقل يؤثر على الفكر يؤثر على الفهم يؤثر على الفهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند مصيبة عند سحر عند حسد عند علة عند ألم وضعيم. أرسل يا ربنا هذا الأثر العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبطل ما كانوا يعملون وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. احيا ربنا وقدم في الرأس، احيا ربنا وقدم في الرأس، احيا ربنا وقدم في البطن، احيا ربنا وقدم في البطن، احيا ربنا وقدم في الصدر، احيا ربنا وقدم في القلب، في القلب، في القلب على الكره، على تكريه، على تكريه العلم، على تكريه المدرسة، على تكريه الكلية، على تكريه الدراسة، على تكريه الكتب. احيا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية من أذى العيون القوية. احيا ربنا هذه العقادة أثرت على القلب والفكر، أثرت على السمع والبصر والتركيز. احلها يا ربنا احلها، افكها يا ربنا افكها، احلها يا ربنا احلها. احل يا ربنا هذه العقاد، احل يا ربنا هذه العقاد على الروح والبدن، على الروح والجسد. احل يا ربنا هذه العقاد على العقل على العقل، على الادراك على الادراك. يا ربنا يا ربنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة.